والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا أن الشرط المتأخر يواجه إشكالا، وهو أنه إن كان هذا الشرط مؤثرا في المشروط في زمان وجود المشروط لزم تأثير المعدوم في الموجود، وإن كان يؤثر في زمانه هو في زمان وجود الشرط فهذا يلزم منه انقلاب الواقع عما وقع عليه. هذا الإشكال أجاب عليه المحقق الخراساني وقال إن الشرط ليس متأخرا عن الحكم، وإنما الشرط الذي هو شرط للحكم عبارة عن الوجود الحاضي للشرط، وهذا مقارن للحكم. أما الوجود الخارجي للشرط الذي هو متأخر هذا ليس شرطا أصلا. الوجود الخارجي للإجازة مثلا إجازة المالك هذا ليس شرطا. الشرط الذي كان في مقام الجعل جعل الحكم كان عبارة عن أن المولى لاحظ الشرط تطور الشرط، فما هو شرط للحكم مقارن للحكم وهو الوجود اللحاظي، وما هو متأخر وهو الوجود الخارجي ليس شرطا أصلا. هذا ما أجاب به المحقق الخراساني على الإشكال. وقلنا إن مدرسة المحقق النعيني اعترضت على هذا الجواب الذي أجاب به الآخوند، وقالت إن هذا الجواب خلط بين مقام الجعل ومقام المزعوم. إذا نظرنا إلى الجعل يعني إلى تلك القضية الشرطية التي جعلها المولى، خب كلام الآخر صحيح، هناك الشرط هو عبارة عن لحاظ الشرط، المولى لاحظ إجازة المالك، لاحظ تفور إجازة المالك في يوم الأحد ثم حكم بهذه القضية الشرطية أنه إذا وقع عقد الفضولي في يوم السبت وأجاز المالك في يوم الأحد فهذا العقد صحيح، حكم بنحو القضية الشرطية. فهنا هذا جعل، هذا بل الشرط فيه عبارة عن الوجود اللحاظي بإجازة المالك لا الوجود الخارجي. أما إذا نظرنا إلى المجعول يعني إلى ذاك الحكم الفعلي المنطبق على هذا الموضوع المعين يعني صحة هذا العقد بالذات، هذا العقد الذي وقع من قبل زيد وعمر في يوم السبت، هذا العقد المعين بالذات هذا صحته متى تكون؟ صحته لا تكون إلا بعد الوجود الخارجي للإجازة، مو بعد الوجود اللحاظي للإجازة. فالوجود الخارجي للإجازة هو المؤثر في هذه الصحة الفعلية يعني في هذا المجعول. حينئذ يأتي الإشكال، الإشكال هو أنه كيف هذه الإجازة المتأخرة في يوم الأحد كيف تؤثر في الصحة الثابتة للعقد في يوم السبت. إن أثرت هذه الإجازة في صحة العقد في يوم السبت فهذا لزم منه تأثير المعدوم في الموجود، لأنه في يوم السبت الإجازة معدومة، المعدوم كيف أثر؟ وإن أثرت هذه الإجازة في صحة العقد يوم السبت أثرت في يوم الأحد، يعني في يوم السبت البيع وقع صحيحا، الآن في يوم الأحد الإجازة تريد أن تغير هذا الواقع الذي وقع، وهذا أيضا مستحيل تغيير الواقع عما وقع عليه. الإشكال يأتي إذن فمدرسة المحقق النائيني تقول إن المحقق الخراساني لم يجب على الإشكال نتيجة أنه خلط بين الجعل والمجعول. خب، أما أنه نحن ماذا نقول؟ تحقيق الكلام في هذا المقام هو أن الإشكال في الشرط المتأخر للحكم هذا يتصور في ثلاثة مواقع، فإن هذا الإشكال تارة يثار بلحاظ عالم الجعل، وتارة أخرى يثار بلحاظ عالم المجعول، وثالثة يثار بلحاظ عالم الملاك. فأما الموقع الأول يعني الإشكال في الشرط المتأخر للحكم بلحاظ عالم الجعل والتشريع، تشريع الحكم على موضوعه المقدر الوجود بنحو القضية الحقيقية التي مرجعها إلى قضية شرطية. هذا الإشكال يمكن تصوير محذور الشرط المتأخر فيه بتقريبين. السلام عليكم ورحمة الله. التقريب الأول، السلام عليكم ورحمة الله، أن يصاغ المحذور والإشكال بنفس الصيغة التي تقدمت والتي كان حاصلها هذا، أنه يلزم من كون الشرط المتأخر شرطا للحكم، الحكم المتقدم يلزم منه ماذا؟ تأثير المتأخر في المتقدم، أو قولوا تأثير المعدوم في الموجود، حيث يقال كيف تؤثر الإجازة المتأخرة في يوم الأحد، إجازة المالك في عقد الفضولي، هذه الإجازة المتأخرة المتأخرة عن العقد كيف تؤثر في الحكم بصحة العقد من يوم السبت، مع أن صحة العقد من يوم السبت متقدمة على الإجازة، لأن المفروض هو البناء على الكشف، يعني البناء على أن الإجازة في عقد الفضولي كاشفة ليست ناقلة. بناء على الكشف يعني معناه أن إجازة يوم الأحد أثرت في صحة يوم السبت. كيف يصير؟ في يوم السبت الإجازة معدومة، كيف أثرت الإجازة المعدومة في الشيء الموجود؟ هذا مستحيل، يستحيل تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعدوم في الموجود. خب، هذا هو التقريب الأول للإشكال. هذا التقريب يندفع بما ذكره المحقق الخراساني. يعني جواب الأخوند على الإشكال جواب على الإشكال إذا قربناه بهذا التقريب. إذا صيغ الإشكال بهذه الصياغة التي ذكرناها إذن يأتي جواب المحقق الخراساني ويصح هذا الجواب. والجواب ماذا كان؟ الجواب هو أن الجعل والحق والتشريع هذا يكفي فيه أن يلحظ المولى الشرط، يلحظ الإجازة، إجازة المالك، يتصور إجازة المالك. ليس من اللازم أن تكون الإجازة خارجا متحققة فعلا، لا، يكفي أن يتصور المولى الجاعل، يتصور الإجازة. هذا التصور ليس متأخرا عن الحكم، مقارن للحكم، مقارن للجعل، ليس متأخرا حتى يلزم محذوره تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعلوم في الموجود. لا، هذا شرط مقارن وما بإشكال. أما الشرط بوجوده الخارجي يعني الإجازة الخارجية، هذه ليس لها أي أثر في الحكم في الجعل، ليس لها أي دور. الوجود الخارجي للإجازة ليس له أي دور أي تأثير في جعل المولى. جعل المولى ما توقف على أن المالك في يوم الأحد يجيز حتى المولى يجعل، لا، المولى يجعل قبل أن يتولد المالك أصلا وقبل أن يملك أي شيء. الجعل يتحقق، الجعل قوامه بلحاظ الإجازة، إجازة المالك، يلحظ إجازة المالك ويجعل. يقول العقد الذي يوقعه الفضولي بدون إجازة المالك إذا أجاز المالك بعد ذلك هذا العقد صحيح، يجعل هذه الصحة بنحو القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية لا لا لا لا لا تتقوم بالوجود الخارجي للإجازة. الإجازة الخارجية لا تؤثر أبدا في جعل الجاعل وتشريع المشرع وحكم الحاكم، وإنما المؤثر في جعل الجاعل هو لحاظ الجاعل وتصور الجاعل للشرط، باعتبار أن الجعل عملية اختيارية للجاعل، وهذه العملية الاختيارية مرتبطة باللحاظات الجاعل بتصورات الجاعل، وهذه اللحاظات والتصورات مقارنة للجعل ليست متأخرة، وإنما المتأخر هو الوجود الخارجي. فالمؤثر في جعل الصحة للعقد المتقدم الواقع يوم السبت، المؤثر في جعل الصحة ما هو؟ لحاظ إجازة المالك، لا نفس إجازة المالك، لحاظ إجازة المالك وتصور إجازة المالك من قبل الجاعل، وهذا مقارن لهذا الجعل وليس متأخرا حتى يلزم محذور تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعدوم في الموجود. فما هو المؤثر في الحكم بالصحة مقارن للحكم بالصحة وهو لحاظ الإجازة، وما هو متأخر وهو الوجود الخارجي للإجازة هذا أصلا ليس مؤثرا في جعل الصحة أبدا. هذا الجواب الآخندي يكفي دفعا للإشكال بلحاظ عالم الجعل. إذن هذا التقريب الأول للإشكال بلحاظ عالم الجعل، هذا التقريب الأول يكفي فيه جواب الآخند. هناك تقريب آخر، تقريب ثاني للإشكال، وهو أن يصاغ الإشكال والمحذور ما يظهر ويستفاد من كلمات المحقق النائيني رحمه الله في الإشكال في الشرط المتأخر، طبعا على ما في تقريرات بحثه من قبيل أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 226 بحسب هذه الطبعة المشتملة على حواشي السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وأيضا فوائد الأصول للكاظمي الجزء الأول صفحة 280 طبعة جماعة المدرسين في قوم. خب ماذا يقول المرزا في هذا التقريب الثاني للإشكال؟ هنا يبين محذورا آخر، محذور آخر، هذا المحذور يرد حتى إذا افترضنا أن الشرط عبارة هو اللحاظ، حتى إذا افترضنا أن الشرط في الحكم والجعل هو مقارن، يعني هو الوجود اللحاظي للشرط مو الوجود الخارجي. يقول المرزا حتى إذا كان الوجود اللحاظي هو الشرط مع ذلك يوجد إشكال في الشرط المتأخر. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال وهذا المحذور حاصله هو أنه يلزم التهافت في عالم اللحاظ والتصور عند الجاعل، يعني الجاعل في لحاظه وتصوره سوف يبتلي بالتهافت. لو جعلنا الشرط المتأخر بلي شرطا للحكم المتقدم، هذا يلزم منه أن الجاعل قد تهافت وتناقض في لحاظه، تناقض وتهافت في اللحاظ والتصور عند الجاعل. لماذا؟ لأن الجاعل إذا أراد أن يجعل مثلا يجعل الصحة للعقد الفضولي بشرط، بشرط ماذا؟ بشرط إجازة المالك بعد ذلك بعد العقد، يجعل الصحة لهذا العقد بشرط أن يجيز المالك بعد العقد. خب إذا أراد الجاعل أن يجعل مثل هذا الحكم لا بد له من أن شنو؟ يلحظ الإجازة، يتصور الإجازة المتأخرة، يعني يتصور إجازة يوم الأحد، يقدر ويفترض إجازة يوم الأحد، في حين أنه في هذا اللحاظ لحاظ إجازة يوم الأحد، ها عندما يقدر هذه الإجازة الأحدية في هذا اللحاظ، هذا اللحاظ هو لحاظ انتهاء زمان العقد، لحاظ الإجازة الواقع في يوم الأحد هو عبارة أخرى عن لحاظ أن زمان العقد انتهى، سبت منتهي، جاي الأحد، مضى زمان العقد، مضى. إذن كيف يمكنه أن يجعل الصحة ويحكم بالصحة على تقدير انتهاء زمان العقد، يجعل الصحة للعقد من جهة أنه يريد أن يجعل الصحة للعقد يفترض أن العقد موجود، من جهة أنه يلحظ الإجازة المتأخرة ويفترض انتهاء زمان العقد يلحظ انتهاء زمان العقد. هذا هو تهافت في اللحاظ، يعني في آن واحد يلحظ وجود زمان العقد ويلحظ عدم وجود زمان العقد، تناقض، أن يتناقض الإنسان في تصوره، في آن واحد يتصور وجود زيد وفي نفس الوقت يتصور عدم وجود زيد، يتصور بقاء زمان العقد لكي يحكم بصحة العقد، ويتصور انتهاء زمان العقد، لأنه يلحظ الإجازة التي تأتي بعد انتهاء زمان العقد. بعبارة أخرى، هذا الحكم وهذا الجعل متوقف على أن يقدر هذا الحاكم، هذا الجاعل يقدر ويفترض الإجازة المتأخرة، يلحظ هذه الإجازة، يتصور هذه الإجازة، يعني يأخذها مفروغا عنها. وهذا معناه أنه لا يرى من الزمان إلا زمان الإجازة المتأخرة، يعني لا يرى إلا يوم الأحد. الجاعل إذا يريد أن يجعل هذا الحكم بصحة العقد إذا أجاز المالك في يوم الأحد، إذا أراد أن يجعل هذا الحكم، لا بد من أن أنه لا يرى من الزمان إلا يوم الأحد. أما زمان السبت، يعني زمان وقوع الأحد، هذا لا يرى، غير مرئي له، يعني لا يمكنه أن يرجع عجلة الزمان، يرجعها إلى الوراء ليرى في نفس الوقت، يرى زمان وقوع العقد في آن واحد، يرى يوم السبت ويرى يوم الأحد، ما يصير. إما أن يرى يوم السبت إذن لا يرى يوم الأحد، وإما أن يرى يوم الأحد إذن لا يرى يوم السبت. يرى يوم الأحد يعني يرى انتهاء يوم السبت، فكيف أن يرى انتهاء زمان يوم السبت ويرى بقاء يوم السبت، وجود يوم السبت؟ فهو من جهة أنه يريد أن يشرع الحكم ويجعل الصحة لزمان وقوع العقد، لا بد له من أن يلحظ ماذا؟ يلحظ زمان وقوع العقد، لأنه يريد أن يجعل الصحة للعقد في يوم السبت، فلا بد من أن يلحظ يوم السبت. ومن جهة أنه يرى أن هذه الصحة مشروطة بالإجازة في يوم الأحد، فلا بد له من أن يلحظ الإجازة في يوم الأحد، يعني يلحظ زمان انتهاء العقد. وهذا معناه تهافت في لحاظ هذا الجاعل، تهافت في رؤيته، يعني تناقض في الرؤية، يرى ولا يرى، هم يرى هم لا يرى. من ناحية يرى الإجازة المتأخرة ويفرغ عن وقوعها، يعني يقدرها أمرا واقعا في يوم الأحد. من ناحية أخرى هو لا يرى وقوعها، لأنه يرى وقوع العقد في يوم السبت قبل وجود أي إجازة، لا يرى إجازة في يوم السبت، لا يرى إجازة. فيلزم بكلمة وجيزة، يلزم أن يرى زمان العقد ولا يرى زمان العقد في آن واحد، يرى زمان العقد ولا يرى زمان العقد. وهذا تهافت واضح في اللحاظ والرؤية، وهو مستحيل. وإن شئت فقل إن معنى صدور الإجازة في يوم الأحد وجعلها شرطا لصحة العقد، هذا معناه الفراغ عن الإجازة، بينما معنى الحكم بصحة العقد يوم السبت معناه شنو؟ عدم الفراغ عن وقوع الإجازة، لأن في يوم السبت ماكو إجازة. ففراغ عن ال... عن... عن... عن... عن الإجازة وعدم فراغ عن الإجازة، رؤية زمان العقد وعدم رؤية زمان، تهافت في اللحاظ، تهافت في التصور. وهذا إشكال آخر، محذور آخر أثاره المرزا في مسألة الشرط المتأخر للحب، غير إشكال تأثير المعدوم في الموجود أو تأثير المتأخر في المتقدم. خب هذا الإشكال الثاني هذا المحذور ما هو جوابه؟ هذا بعد ذاك الجواب ما يفيد بالنسبة لهذا، لابد من أن نجيب على هذا الإشكال بجواب جديد، لأن هذا إشكال جديد. والصحيح في الجواب عليه هو أن نقول هكذا، نقول هذا الحكم بصحة العقد، نعم هذا الحكم والجعل، وإن كان متوقفا على أن يلحظ المولى الإجازة في يوم الأحد، الإجازة المتأخرة في يوم الأحد، يلحظ ويتصور هذه الإجازة. صحيح، لابد من أن يقدر هذه الإجازة، يعني يأخذها مفروغا عنها، لكن تقدير هذه الإجازة وافتراض هذه الإجازة لا ينحصر في أن يقدر المولى هذه الإجازة ماضية وواقعة في يوم الأحد كي يلزم محذور التهافت، من جهة يرى يوم السبت من جهة يرى يوم الأحد فيلزم التهافت. لا، ليس من اللازم أن يقدر الإجازة كأنها وقعت يوم الأحد، يقدرها ماضية، ملازم. أمر التقدير والفرض هذا بيد المفترض، بيد المقدر نفسه. بالإمكان له أن يقدر هذه الإجازة ويفرضها، يفرضها مستقبلة، لا أنه يفرضها ماضية. يعني المولى يقدر أن الإجازة سوف تصدر في يوم الأحد، هكذا يقدر، سوف تصدر يعني مضارع مو ماضي، مو أنه يقدر إجازة وقعت يوم الأحد حتى يتهافت مع رؤيته ليوم السبت. لا، في يوم السبت يقدر أن إجازة ستصدر بنحو المضارع، ستصدر في يوم الأحد، بلي، وبعد هذا التقدير يحكم بصحة العقد يوم السبت بعد ما كنت تهافت في اللحاظ. ما كنت تهافت في اللحاظ، يعني بدلا عن أن يقدر أن الإجازة صدرت في يوم الأحد ومضت ثم يحكم بصحة العقد في يوم السبت على هذا التقدير، حتى يلزم محذور التهافت والتناقض في اللحاظ، لا، بدلا عن هذا يقدر ويفترض أن الإجازة سوف تقع، سوف تصدر من المالك يوم الأحد، حينئذ بعد لا يأتي محذور التهافت في اللحاظ. إذن أخذ الشرط المتأخر مفروض الوجود في موطنه اللاحق المتأخر والنظر إليه ولحاظه في زمانه الموجود فيه، والحكم بصيغة المضارع مو بصيغة الماضي، الحكم بصيغة المضارع، يعني يحكم المولى بأنه إن كان سوف تصدر الإجازة في يوم الأحد من المالك إذن العقد الواقع يوم السبت صحيح، هكذا. يرى يوم السبت، لا يرى شيئا آخر حتى يتهافت في اللحاظ، يرى يوم السبت زمان العقد، ويقول إن كان سوف تصدر الإجازة يوم الأحد فالعقد الواقع اليوم صحيح، بعد لا يلزم منه التهافت. خب هذا تمام الكلام في حال الإشكال والمحذور في الشرط المتأخر للحكم بالحاضر الموقع الأول من المواقع الثلاثة، يعني بالحاضر عالم الجعل والتشريع. وقد عرفنا أنه لا يوجد أي محذور عقلي في جعل الحكم وتشريعه، لا يوجد أي محذور عقلي. بعد ذلك ننتقل إلى الموقع الثاني، وهو ملاحظة الإشكال في الشرط المتأخر للحكم بلحاظ عالم المجعول، بلحاظ عالم المجعول يمكن أن يقرب الإشكال ويصاغ بالنحو الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني في اعتراضها على الأخوند، والذي تقدم في بحث أمس. الأخوند كان يقول أن ما هو شرط للحكم ليس متأخرا مقارن وهو لحاضر الشرط، وما هو متأخر وهو الوجود الخارجي للشرط هذا أصلا ليس شرطا، ليس له دور في جعل الحكم أبدا. هذا الكلام مدرسة المحقق النائيني اعترضت عليه كما قلنا في يوم السبت في بحث أمس، واليوم أيضا كررناه. اعترضت عليه مدرسة الأخون، مدرسة المحقق النائيني، قالت أن كلام الأخون فيه خلط بين الجعل والمجعول. بالنسبة للجعل كقضية شرطية، نعم الشرط هو لحاضر شرط للوجود الخارجي، لكن بالنسبة للمجعول الفعلي يعني الصحة الفعلية الثابتة لهذا العقد بالذات، هذا العقد الذي وقع بين زيد وعامر على مثلا الحنطة، هذا العقد الواقع على شيء معين بالذات بين شخصين معينين، هذا العقد بالذات صحته هو المجعول، يسميه النزاع المجعول عن حكم الفعلي. هذه الصحة متى تأتي؟ لا تأتي إلا بعد إجازة المالك، يعني الوجود الخارجي للإجازة مو لحاضر الإجازة. لحاضر مولى للإجازة له ليس له أي دور في الصحة الفعلية لهذا العقد. إذن ما دام الإجازة المتأخرة خارجا لها دور في المجعول، إذن يجي الإشكال أن هذا تأثير المعدوم في الموجود. هذا اعتراض مدرسة المحقق النائيني على كلام الآخون. خب فهذا هو صياغة الإشكال والمحذور بلحاظ عالم المجعول كما وضحناه. ما هو الجواب الصحيح على هذا الإشكال بلحاظ عالم المجعول؟ الجواب عليه هو أنه نحن لا نقبل أبدا وجود شيء حقيقي اسمه المجعول. المجعول الوجود الحكم الفعلي أو المجعول أو أي شيء آخر موجود حقيقة وراء الجعل لا نقبله. نحن ننكر وجود شيء حقيقي وراء الجعل وغير الجعل اسمه المجعول أو الحكم الفعلي أو أي شيء. الحكم بمعنى الجعل صحيح أمر واقعي حقيقي، المولى يزعل بنحو قضية شرطية كما قلنا. أما الحكم بمعنى المجعول هذا أمر خيالي ليس أمرا واقعيا. عالم المجعول عالم الحكم الفعلي الذي تؤكد عليه مدرسة المحقق النائيني عالم خيالي وليس عالما حقيقيا. وقد وضحنا هذا المطلب في بحثنا المتقدم قريبا الذي فرغنا عنه، وهو بحث إمكان الوجوب المشروط. هناك وضحنا هذا المطلب بما لا مزيد عليه، قلنا أنه احنا ما عندنا شيء اسمه مجعول. وهنا أيضا نكرر ذاك الكلام ونذكر حاصل ما قلناه هناك حتى نرى أن هذا الإشكال بلحاظ على المجعول أيضا غير وارد، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.